في هذه المواضع المصدق المراد به الساعي، أما المصدق التشريد هو المتصدق. صلى الله عليك. فإذا أضلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك، فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك رحمه الله تعالى: فهذا الذي سمعت في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة الخلطاء. تقدم في شرح كتاب عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء مثله في كتاب أبي بكر لأنس بن مالك في شرح الصدقة والأنصبة وما يجب فيها. كتاب أبي بكر مرفوع صرح برفعه التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مرفوع مثله كتاب عمر في بعض طرقه ما يدل على رفعه. والخلطة والاختلاط الامتزاج، والخلطة جمع خليط، لا شك أن للخلطة أثر في الصدقة في تشديدها وتخفيفها. يقول جمهور أهل العلم، وجاء التصريح بعدم الجمع والتفريق خشية الصدقة في الكتابين المشار إليهما، فيمنع الجمع والتفريق خشية أن تزيد الصدقة، يمنع صاحب المال لا يجمع ولا يفرق خشية أن تزيد عليه الصدقة، كما أنه يمنع الساعي وجاب الزكاة أن يفرق أو يجمع خشية أن تقل الصدقة. يقول الإمام رحمه الله تعالى قبل ذلك: أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى أثر للخلطة، إنما الأثر للشركة، الأثر للشركة. يقول يحيى: قال مالك في الخليطين متى تكون الخلطة؟ إذا اشترك المالان في ما يأتي الراعي، راعي ما واحد، ما يكون راعي زيد خاص وراعي مواشي حمل خاص، لأنه إذا كان الراعي مختلف تميزت الأموال ولم تحصل الخلطة، والفحل واحدة، بمعنى أن الفحل الذي يطرق هذه المواشي لابد أن يكون واحدا. أما إذا تميزت هذه المواشي كل قسم منها بفحل خاص فليست خلطة، والمراح واحد هو الذي تأوي إليه للمبيت سواء كان بالليل أو في القائلة، والدلو واحد بمعنى أنها تسقى من ماء واحد بدلو واحد. فإذا اشتركت في هذه الأمور صارت خلطة معتبرة مؤثرة، وإذا اختلفت في أي من هذه الأمور فتنتفي الخلطة، لأنه إذا كان الراعي مختلف فلا خلطة، هذا يرعى وهذا يرعى كله في فعله. وإذا كان الفحل مختلف، هذا الفحل يطرق مال فلان والفحل الثاني خاص بأموال فلان فلا خلطة. ومثله إذا كان مراحها ومأواها للمبيت تسرح جميعا، ولكن إذا رجعت مواشي زيد لها مأوى ومواشي عمرو لها مأوى فلا خلطة. وكذلك الدلو، وهو آلة الاستقاء، إذا اشتركت في هذه الأمور فالرجلان خليطان، ويصير المالان حينئذ كالمال الواحد، كالمال الواحد، فتؤثر فيها هذا الفلطة في تخفيف الزكاة وتشديدها على ما سيأتي تفصيله. وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه، سيد يعرف ماله وعمر يعرف ماله، هذا له عدد معين، وقد تكون من جنس خاص والثاني له عدد معين وقد تكون من جنس خاص، هذا له ظن وهذا له مال، واشتركت في الأمور الأربعة، أو هذا له برابر وهذا له نجد مثلا أو نعيم يوين، كل واحد يعرف ماله، لكنها اشتركت في الأمور الأربعة المذكورة، فإنها خلطة مؤثرة. ولو عرف كل واحد من ماله من مال صاحبه، قد يقول قائل إذا عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه لماذا لا يزكي كل واحد ما له على جهة الاستقلال، ويحمل الخبر على ما إذا لم يعرف كل واحد منهما ما له، نعم. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط وإنما هو شريك، الخليط غير الشريك، الخليط غير الشريك، في الشركة المال واحد وليست بأموال لها حكم المال الواحد، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحد، إذا قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يدري بعضهم، يعرف نعجته من نعاج أخيه لكنها ترعى معهم، ومأواها واحد ورعيها واحد إلى آخره، فالخلطة غير الشركة، مسألة مفترضة في أكثر من مال يضم بعضها إلى بعض، لا على سبيل المزج التام بحيث تكون الشركة في أفرادها، إنما يعرف أن هذه تبع فلان وهذه لفلان، ما يقال هذه لفلان وفلان، لأنه إذا قيل هذه لفلان وفلان صارت شركة وليست خلطة. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى أثر للشركة إذا عرف كل منهما ما له، وإنما المؤثر لا يرى أثر للخلطة مع معرفة وتمييز كل مال عن مال الآخر، وإنما الأثر للشركة، الشركة ما تحتاج إلى تنصيص، ما تحتاج إلى تنصيص، هو مال واحد تعلقت به الزكاة، ولا يخاطب الشركاء بألا يجمعوا أو لا يفرقوا، هي مجتمعة سواء جمعت في مكان واحد أو فرقت، هي مال واحد أو مجتمع. قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، فإذا كان للخليطين سبعون من الغنم كل واحد 35 فيها زكاة ولا ما فيها زكاة على كلام الإمام، ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. لو كانت 70 واحد له 40 والثاني له 30 وجبت الزكاة في مال من بلغ ماله النصاب دون الثاني. ويأتي الكلام في هذا. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا وللآخر أقل من 40 كانت الصدقة على الذي له 40 شاة لملكه النصاب، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة لأن ماله لا يبلغ النصاب، والواجب هو فيما يبلغ النصاب. يقول فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة. يعني الخلطة فيما إذا كان كل مال على انفراده يقول فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا بقدر ماليهما بقدر ما ليهم. واحد عنده 80 والآخر عنده 50، نعم فيه الزكاة، كل واحد على انفراده عليه واحدة، كل واحد على انفراده عليه واحدة، ومجموعهما عليهما على صاحب 80 مثل ما على صاحب 50. بقدر ما ليهما بقدر ما ليهما. كيف نأخذ من صاحب 80 أكثر من واحدة؟ واحدة هو جزء من الثانية، ونأخذ من صاحب 50 أقل من واحدة. نعم هذا أثر الخلطة، هذا أثر الخلطة. قوله فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، المعنى هذا أن السوية أنهما يستويان في المدفوع، أو أن السوية المقصود بها النسبة. لنأخذ من صاحب 80 كم؟ كيف؟ يعني أقرب، يعني واحدة وربع أو أكثر قليلا، والثانية واحدة إلا ربع أو إلا ثلث. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك، من فوق 300 في كل 100 شاة، والألف فيها 10. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر 40 شاة أو أكثر، فهذان خليطان يتراددان الفضل الزائد بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. 1040 كم فيها؟ 10. هل نقول إن صاحب 1000 عليه 10 وصاحب 40 ما عليه شيء، أو نقول على صاحب 40 واحدة وعلى صاحب 1000 9؟ أو بالنسبة؟ نعم إذا مشينا على النسبة تكون بالنسبة. تكون بالنسبة. لأنه يقول على قدر عدد أموالهما على 1000 بحصتها، يعني من 10 وعلى الأربعين بحصتها. هذا مقتضى قوله رحمه الله تعالى: يتراددان بينهما بالسوية، وهو منطوق الخبر، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، والعدل يقتضي ذلك. قال مالك: الخليطان في الإبل في منزلة الخليطين في الغنم، ولا فرق، يجتمعان في الصدقة جميعا، ومثلهما الخلطة في البقر، الخلطة في البقر. نعم. كيف ذا ولد؟ القيمة لما يمكن دفعه من العين يقوم، يقوم ما لا يمكن دفعه من العين يقوم. نعم. تبرع به ورضي الآخر، إذا رضي لا بأس، مثل لو كان عليه كفارة أو شيء يدفعه، مثل ما يكون عليه حج حج به، لكن إذا كان لا يقبل منه ما يلزم، وإذا تبرع عنه غيره قبل غير منة لا بأس. قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجتمعان في الصدقة جميعا، قول مثلهما الخلطة في البقر، إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، مثل ما قلنا مقتضى ذلك أنه إذا كان عندهما 70 تفصيلها لأحدهما 40 وللآخر 30، فالشاة في مال من كامل نصابه والثاني لا شيء عليه. وعلى القول الآخر قلنا تأثير الخلطة في المال سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ، إذا كان المجموع فيه الزكاة نقول على صاحب 40 أربعة أسباب، وعلى صاحب 30 ثلاثة أسباب من الشر. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دليل اشتراط النصاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. يعني لو كان لواحد 4 وللثاني 21 أخذنا بنت مخاض، من مال من نأخذ؟ يؤخذ منهما بنت مخاض، ثم بعد ذلك يتحاسب بالسوية، ترى الداني بالسوية. قال عمر بن الخطاب في كتابه السابق: في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة، فمن لم يبلغ ماله هذا العدد فلا زكاة عليه وإن كان مخالطا لغيره. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وغيره لا أثر للخلطة إلا إذا بلغ كل من المالين النصاب، حيث تلزم الزكاة كل واحد منهما. ما صارت خلطة أدام غنم تتعلق به نفوس الفقراء وقد بلغ الزكاة تأخذ. لا، أنت افترض مثلا شخص له 20 وشخص له 101، أو شخص له 100 وشخص له 30، فيها شاتين. إذا قلنا برأي الإمام مالك ألزامنا صاحب المئة بالثنتين، نعم، هو في الأصل لا يلزم. كيف أثرت الخلطة في مال هذا ولم تؤثر في مال الآخر؟ يعني إذا قلنا أنه في الأصل صاحب العشرين ما عليه شيء، فصاحب المئة ما عليه إلا واحد، صاحب الثلاثين ما عليه شيء لأنه ما بلغ النصاب، وصاحب المئة من الذي يلزمه باثنتين وما يلزم إلا واحدة؟ الخلطة. الخلطة هل أثرت في مال هذا؟ ليش ما تأثر في مال ذاك؟ هذا ما بلغ نصاب شاتين، أجل بلغ نصاب شات واحد، ما بلغ نصاب شاتين. كيف أثرت الخلطة في الزيادة على هذا وإلزامه في أكثر مما يجب عليه ولم تأثر على الثاني؟ تقتضي أن يلزم الجميع، يلزم الجميع هذا قبل الأكثر، ما أثرت على الثاني. شلون؟ لا، أنا أقول على رأي مالك صاحب الثلاثين ما عليه شيء أصلا، نعم، على نصيب صاحب الأكثر اللي بلغ نصاب، لكن ما بلغ نصاب الثنتين، هل يقول مالك ما عليهم إلا واحدة؟ ما يمكن يقول مالك، إذن ما فائدة في الخلطة؟ لا يمكن أن يقول مالك ما يجب عليهم إلا شات واحد من الصورة. فإذا قلنا أن صاحب المئة يدفع شاتين تضرر، فليدفع الثاني لتأثير الخلطة. يخرج صاحب المئة يخرج اثنتين وهما يلزم فرص إلا واحد. مالك يريد أن يدفع هذا الشخص الذي لم يبلغ ماله النصاب ولم يطالب بالزكاة أصلا، نعم، فلو طولب ماله ما بلغ النصاب ظلم. طيب هذا الذي ما بلغ النصاب ثنتين كيف نلزمه ثنتين؟ يظلم أيضا شاتين. شوف فائدة الخلطة، ما فائدة الخلطة؟ ما صارت خلطة أصلا. أبو حنيفة اللي يقول ما يلزم شيء إلا واحد تجب على صاحب المئة، لأن ما هي شركة، خلطة. مقتضى رأي الحنابلة والشافعي هذا أنه يلزم الاثنين بالسويه، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يلزم إذن في فائدة الخلطة الآن، في فائدة التراجع بالسوية. لا لا، متوفر المئة والثلاثين فيها شاته. على كل حال يوافقه الثوري، وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما النصاب وجبت وإن لم يكن لكل منهما نصاب، مثل ما قلنا في السبعين 35 و35 على رأي مالك ما عليهم شيء. يتراجعان فيما إذا بلغ كل ما واحد منهما نصاب. إيه، لو كان لواحد 40 وواحد 90 وخذ منهم اثنتين يتراجعان بالسوية. قال مالك وقال عمر بن الخطاب في كتابه السابق المشار إليه هو مرفوع، وفي كتاب أبي بكر التصريح برفعه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إنما يعني بذلك أصحاب المواشي، يعني النهي هنا المفهوم من النفي متجه إلى أرباب المواشي، يعني اشترك زيد وعمر في مواشي، شركة خلطة اختلطة، شركة امرأة آخر اختلط مالهما، يستفيدون من التفريق، وذلك ما إذا كان لكل واحد منهما كيف؟ صباح 40 و40 لا استفيدوا من الجمع. لا أنا أريد يفترقون من استفيدوا من التفريق. كل واحد له 110 كل واحد له 110 نعم في الأصل كل ما يجب على كل واحد له واحدة ثم إذا اجتمع فيها 3 240 يصير فيها 3 فإذا أظلهم الساعي فرقوا عشان ما يجب على كل واحد واحد وعكس هذا ما لو كان لكل واحد منهما 40 إذا أظلهم الساعي يجمعون من المتفرق ليلزمهم واحدة والصورة الأولى يفرقوا من أجل أن يلزم كل واحد منهم واحد لا يجمع بين مفترق ولا مفرق بين مجتمع خشية الصدقة إنما يعني بذلك أصحاب المواشي والخطاب محتمل لأن يكون لأرباب المواشي كما أنه محتمل أيضا أن يكون متجها إلى الساعي وحينئذ يكون بالتقدير لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق يكون المراد أصحاب المواشي خشية أن تزيد الصدقة وإذا قلنا الخطاب متجه إلى الساعي قلنا لا يجمع بين المفترق ولا يفرق بين المجتمع خشية أن تنقص الصدقة تترك الأمور على ما هي وعلى هذا يكون الخطاب متجه إلى الاثنين فإذا كانت الخشية من زيادة الصدقة فالمخاطب أصحاب المال وإذا كانت الخشية من نقص الصدقة فالمخاطب بذلك الساعي الذي هو نائب عن الفقراء قال مالك وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت عليهم على كل واحد منهم في غنم الصدقة كل واحد على شاة يجب فيها 3 فإذا أظلهم المصدق الساعي جمعوها لأن لا يكون عليه فيها إلا شاة واحدة 120 فيها واحد من 40 إلى 120 فيها واحد لأن لا يكون عليه فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك لأن هذه حيلة والحيلة التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو ارتكاب محرم إسقاط واجب أو ارتكاب محرم وهي التي نهي عنها لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بهذه الحيل هذه الحيل التي يستباح بها المحظور ويترك بها الواجب لكن إذا كانت الحيلة يدرك بها الواجب أو يترك بها المحظور صارت مطلوبة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا الهجرة واجبة التحايل على الواجب مطلوب التحايل على ترك المحرم مطلوب وتفسير قوله ولا يفرق بين المجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة لأو واحدة إذا جمعت صارت 202 وحينئذ فيها ثلاث شيعة، لكن لو فرقت صار على كل واحد منهما واحد. وتفسير قوله ولا يفرق بين المسامعين أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهم فيها ثلاث شيعة، لأنها الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليه من فيها ثلاث شيعة، لأن زادت عن المائتين، زادت عن المائتين إلى 300 فيها ثلاث شيعة، وهذه زادت عن المائتين فيها المائة. فإذا أضلهم المصدق فرقا غنمهم، يكون على كل واحد واحدة، فلم يكن على كل واحد منهم إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك. فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، مخافة الصدقة. فقال مالك هذا الذي سمعته في ذلك، يعني في مال واحد ولا مال أكثر من مال؟ مال شخص واحد، مال شخص واحد ولا تفرق، نصفه بالهند ونصف الثاني بالمغرب، مال شخص واحد مال. أو افترض أنه عنده ربع نصاب ذهب وربع نصاب فضة ونصف نصاب عروض، حكم واحد، الحكم واحد. صلى الله عليك. هذه تجمع. باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله ابن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الربا صلى الله عليك ولا الربا ولا المخاض ولا فحل صلى الله عليك ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجدعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. قال مالك رحمه الله والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخض هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. وقال مالك رحمه الله في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك رحمه الله إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. قال مالك رحمه الله فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول بيوم أفادها ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة. ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشيا. قال مالك رحمه الله: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. السخل جمع سخلة، مثل تمر وتمر وسدر وسدرة، يجمع السخل على سخال. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي المدني عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله بن ربيعة أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا ساعيا، فكان يعد على الناس بالسخل. النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدق ساعي جابي، وعمر رضي الله تعالى عنه بعث سفيان بن عبد الله. يقول: فكان يعد على الناس بالسخل، يدرجها في العدد، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ هذا عنده 1800 كبار و200 صغار، سخال يجب عليه 10، هل يأخذ 8 و2 ولا يأخذ كلها كبار؟ كلها كبار، يأخذها كلها كبار. فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا، يعني بالزكاة، كأنه أوجد عنده هذا وقفة فاحتاج إلى أن يسأل. كلام يعني في الجملة منطقي، نعم، هذا وجب عليه 10، 800 كبار و200 صغار، يعني الأصل يأخذ من 800 كبار كبار ومن الصغار صغار، يعني من باب العدل وملاحظة مصلحة المتصدق الغني، الشرع لا يهدر مصلحة الغني مع حرصي على مصلحة الفقير. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك الذي فعله وذكر إنكارهم عليه، فقال عمر: نعم، نعد عليهم بالسخل، نعد عليهم مواشيهم بما فيها السخلة يحملها الراعي عدم قدرتها على متابعة المشي، يحملها الراعي ولا تأخذها أو تعد ولا تأخذها. الصخرة يمكن تموت في الطريق، ما يستفيد منها الفقير، بينما بقاؤها عند صاحبها، بين السخال بقاؤها بين أماتها عند صاحبها يستفاد منها، لكن إذا فصلت عن أماتها وهلكت في الطريق لا تثبت من الثبات الكبير. المقصود أن هذا هو الثابت، أنه لا يأخذ إلا قدر مجزي. هل فيه ظلم على الغني؟ لا ظلم فيه، لأنه يترك له أنواع جاء التحذير من أخذها. في حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إليه قال: إياك وكرائم أموالهم، النفائس، النفائس لا تأخذ منها شيء. إياك وكرائم أمواله، لكن بالمقابل أيضا في الطرف الثاني الخبيث، ولا يتيمم الخبيث من تنفقون، المراد به الردي. فالزكاة تؤخذ من أوساط المال، لا تؤخذ الكرائم ولا تؤخذ الأرذال، إنما يؤخذ من وسط هذا والعدد. لو شخص عنده 1000 رأس 999 سعر الواحد 300 ريال، يكون ثمنها 1000 إلا واحدة، كل واحد 300 ريال، 300 ألف إلا 300 ريال، وعنده مكمل 200 تيس 300 ألف، شو يقول؟ يأخذ عن 1010، يدرك الواحد من العشر ولا يأخذ من غيره. من هذا 1000 100 سخال مثلا، لا لا نشاء مصدق يأخذ، إذا بغى أخذ. لكن هذا الذي بهذا المبلغ الطائل هو ماشي ولا عرض؟ يعني إذا كان سائمة مع هذه الأغنام ولم يعدل التجارة فهو سائمة، زكاة زكاة المواشي. لكن إذا كان ينتظر به ارتفاع السعر، مقصود إياك وكرائم أمواله، ما ضمن الكرائم، لكن يبقى أنه لكن يبقى أنا أقول هل يظلم الفقير إذا أخذنا اعتبر نصف المال فلا شيء؟ نصف المال 300 ألف بهذا التيس ما في زكاة إلا واحد منه. نعم عموم إياك وكرائم المال، لكن إن كان للتجارة نعم، إذا كان للتجارة هو زكاة، زكاة زكاة عروض التجارة. المقصود أنه بمفرده لا يؤخذ إذا كان من زكاة المواشي، ولا يؤخذ أيضا أرذال الأموال، إنما يؤخذ من أوساطها. كيف؟ المقصود أنه بس تصير معيبة جاءت ولا يؤخذ هرمة ولا ذات حوار ولا تيس. ما لم تصل إلا الهرم. ولا تؤخذ الأكولة. الأكولة لأن من لازم الأكل أن تكون سمينة، والسمينة كريمة عند أهلها، لكن إذا كانت أكولة وليست بسمينة تصير من الخيار ولا من الأرذال؟ نعم شو؟ وإنما ترك أكل الأكولة أو أخذ الأكولة لأنها تسمن ويستفاد من لحمها وشحمها، لكن إذا كانت تأكل أكل عشر وتنقص محتاجة، أنت تعطيها فقير، أنت بمصروف الحال. نعم، لأن الأكل يضرها لا ينفعها. فقوله ولا تؤخذ الأكل إذا كان الأكل تترتب عليه آثاره، إذا كان أكلها تترتب عليه آثاره من السمن فتكون من الخيار. ولا الربا التي تربي ولدها، ولا الماخذ التي الحامل، ولا فحل الغنم. قال ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخذ ولا فحل الغنم، لأن هذه كلها كرائم، هذه كلها كرائم، وقد جاء التحذير من أخذ الكرائم. في كتاب السابق، في كتاب أبي بكر إلا إن شاء مصدق. وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل وسط، إذا تركت الخيار وتركت الأرذال لاحظت مصلحة الغني ومصلحة الفقير وأخذت من الوسط، يعني متوسط المال. وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره، الغذاء الصغار السخال وخياره. كما يقول كما أنه يترك لهم الخيار التي يضر بهم أخذها، يترك أيضا السخال والصغار التي يضر بالفقير أخذها. لكن لو كانت كلها كرام، كلها من كرائم الأموال يأخذ منها، وإذا كنت كلها أرذال يأخذ منها، فزكاة المال منه. قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج، الصغيرة جدا وقت نتاجها، ولذا قال يحملها الراعي. والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها بلبنها، ما تؤخذ، لأن ولدها بيموت، بيؤخذ معها ولا بيترك؟ بيترك، إذن يتضرر الولد ويتضرر صاحبه به. والماخذ هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمى لتؤكل. فهذه كرائم الأموال التي جاء التحذير من فيها. وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة. انتبهوا يا أخوان. قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيه الصدقة، عنده 30 رأس لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. الآن الشخص هذا عنده 30 رأس في محرم، محرم عنده 30 رأس مع الزكاة، في صفر صارت 31، ولد له سخلة، وفي ربيع صارت 33، وفي رمضان صارت 35، في محرم اللاحق صارت 40، تجب الزكاة ولا ما تجب؟ يقول ولو بيوم واحد على رأيه هو، لكن عند الجمهور حولها إنما يحسب من كمالها النصاب، من كمالها النصاب. هذه ما كملت 40 إلا في محرم الثاني من الآن إجماع أحسن. وصلت 40 أو وصلت 50 في القاعدة في ذي الحجة ما وصلت ناقصة، ولد له في هذه المدة 20 من المجموع صارت 50، لما حال عليها الحول صارت الآن بداية الحول الثاني صارت نصاب. على رأي مالك يؤخذ من الزكاة عن الحول الماضي ولو اكتملت قبل أن يأتي المصدق بيوم واحد، فالعبرة بوقت الحول نهايته عند مالك، وغيره يقول العبرة ببدايته، لابد من توافر الشروط في بداية الحول حيث تحسب المدة. لكن بلغت النصاب الآن 150 أو 60، ثم بعد وعلى رأس الحول الثاني بلغت 130، كل واحد منها جاءت بتوام. ماذا يزكي عند من؟ فقط عند الجميع، لأنه حينئذ الآن الحول بدأ من بلوغها النصاب عند الجمهور. مالك بدأ قبل ذلك، نعم، عند ما يختلفون بعد ذلك أن نتاج السائمة له حكم الأصل، ومثله ربح التجارة. وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل أن يأتي المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب في الصدقة بولادتها. قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب في الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها يعني كربح التجارة، فالنتاج نتاج السائمة محسوب تبعا لأصوله، وذلك المخالف لما أفيد منه باشتراء أو هبة أو ميراث. مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. لماذا؟ لأن الأصل ما بلغ النصاب، وليس هذا ناتجا عن هذا. يعني شخص عنده 30 من الغنم على رأس الحول بعد سنة صار عنده 300، 30 الأولات، وخلال المدة يشتري ويقبل الهبات وجاءه إرث من والده 100 رأس تكاملت، على رأس الحول الثاني وش يزكي؟ لا يزكي. لكن لو كانت 40 الآن عندنا انتهينا من النتاج، الآن صارت 40 نصاب مع بداية الحول 40، ثم لما حال الحول الثاني ذا هي 200 أو 300 زادت، نعم زادت بهبة وشراء وإرث. يفرق الإمام مالك في هذا بينما كان قد بلغ النصاب قبل حساب الحول، فهذا يضاف إليه ما يكسبه ولو كان بطريق الإرث أو الشراء أو الهبة. ما لم يحل عليه الحول، ما لم يبلغ النصاب، لا يضاف إليه شيء إلا نتاجه يضاف إليه. فرق ظاهر بين المسألتين. نعم طيب. نعم. الذي لم يبلغ النصاب عند الجمهور يبدأ حوله من متى؟ من بلوغه النصاب. عند مالك يبدأ حوله لا من بدايته، من بداية الحول الأول ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يبلغ عند حولان الحول من نتاجه. أما إذا كان أضيف إليه بشراء أو هبة فلا يحسب معه، بخلاف ما إذا كان قد بلغ النصاب من الأصل ثم أضيف إليه بشراء أو هبة أو فيحسب منه. إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة. إذا بلغت الغنم بأولاده بأولادها يعني مع أولادها ما تجب فيه الصدقة. الآن عنده 20 حال عليها الحول وهي 40 يطلع واحد. عند الجمهور ما يطلع واحدة حتى يحول عليها الحول من بلوغها النصاب. وذلك أن ولادة الغنم منها النتاج من الأصل إضافة إلى الأصل، وذلك مخالف لما أفيد منها من الزيادة باشتراء أو هبة أو ميراث، فهذا لا يضاف لما لم يبلغ النصاب لكن يضاف لما بلغ النصاب. ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. أنك عروض تجارة قومت هذه العروض فإذا ما تبلغ الصدقة. ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمن وما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس ماله ولو قبل الحول بيوم. يقول مثل ذلك العرض لا يبلغ ثمن وما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه ويبلغ إلى آخره. الجمهور ما يبدأ حساب الحول بدايته إلا من بلوغ النصاب. والإمام مالك كانه يرى أن العبرة بتمام الحول وبلوغ النصاب ولو لم يبلغ في بدايته النصاب، وهذا في نتاج السائمة وربح التجارة المال، بخلاف ما أضيف إليه من الأموال فإنه إنما يبدأ الحساب من بلوغ النصاب. ويجعل ما يضاف إلى المال بشراء أو هبة أو إرث مثل النتاج، لكن يفترقان في بداية الحول. هل يعتد لا بد أن يبلغ النصاب مع بداية الحول أو لا؟ لا، كل شيء بحسابه. الآن المال بنتاجه الماشية بنتاجها حولها مستقل. نعم، لأن النتاج حكمه حكم الأصل، لكن ما يشترى عنده في محرم 40 من الغنم، في صفر اشترى 40، في رمضان اشترى 40 إلى آخره، مثل الرواتب مثل الأموال المكتسبة، كل شيء له نصابه، ما يضاف هذا إلى هذا إلا لو كان نتاج له، لو كان نتاج له أو كانت للتجارة وهذا من ربحها، لو كانت الماشية للتجارة وهذا من ربحها، ربح التجارة تابع لأصله. ولو كان ربحه فائدة يعني هبة أو ميراث لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده، من يوم ولا من يومي من يومي ولا من يوم من يومي وش السبب؟ لا مضاف. شم لا من جر بلا شك من جر رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن لو قلنا من يوم يفيد المال بدل أفاده. هذا الظرف إذا أفيد أو إذا أضيف إلى جملة صدرها مبني بني على الفتح. إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب أعرب وجر في مثل هذا. لو كان الحديث رجع من ذنوبه كيوم تلده أمه قلنا كيوم، لكن الجملة صدرها مبني فعل ماضي فيبنى الظرف. ظاهر ولا مو ظاهر؟ ونقول حينئذ من يوم أفاده لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني أو ورثه. قال مالك فإذا فغذاء الغنم منها إشخالها منها كما ربح المال منه. نعم ربح التجارة ونتاج السائمة منه عند مالك وغير مالك، لكن يختلفون في بعض التفاصيل. يقول غير أن ذلك يختلف من وجه آخر، غير أن ذلك يختلف من وجه آخر، هو أنه إذا كان الرجل مثلا من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة 20 دينارا من الذهب أو 100 درهم من الورق من الفضة ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكي مع ماله الأول حتى حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحرة من يوم أفاده. الآن ثم أفاد إليه مالا يعني ربح في هذا المال أو اكتسب مال جديد من جهة أخرى. نعم غذاء الغنم كما ربح المال منه هذا يوجب فيه الزكاة الإنتاج السائم وربح التجارة. وذلك من غير أن ذلك يختلف من وجه آخر أنه إذا كان المال ذهب فضة أنه إذا كان للرجل مثلا من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكي مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول فوق الحول على الفائدة حتى يحول على الفائدة الحول، لأنه قال أفاده ولو كان ربحه فائدة يعني هبة أو ميراث ما هو ربح تجارة. ربح الربح مثل النتاج سواء بصغر، لكن كلامه الذي قال هو أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ما هم منه ما هم من ربحه هو أفاده بهبة أو ميراث أو نعم أو تجدد رواتب مثلا وين لا القياس عنده كما ربح المال منه. نعم عندك 1000 ريال. نعم 1000 ريال أدخلته في مساهمة على رأس الحول صار 2000. نعم تزكي وش تزكي؟ تزكي 2000. لكن أنت عندك 1000 فلما حال عليك الحول إذا والله برصيدك 2000 منين؟ كل شهر توفر لك 100 200 50 كذا يصير تبع المال الأول. لا ما هو منه هذا كلام المالك رحمه. نعم كما ربح المال منه غير أن ذلك يختلف من وجه آخر. كما ربح المال منه غير أن ذلك يختلف من وجه آخر وأنه إذا كان الرجل مثلا من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا يعني انضم إليه مال ليس من ربحه وإنما بسبب آخر من إرث أو هبة أو نحوهما ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول الحول على الفائدة أو حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفاده. أنت افترض عنده غنم وأهدي إليه مجموعة من الأغنام إسخال كلها إسخال. نعم يعني التنظير لما نحن فيه مال ربح دخلت مساهمات وزاد دراهم وغنم نتجت هذا الفائدة هذه كلها تابعة للأصل حولها من حول الأصل نظر هذا بمال جالس عندك في نهاية العام زاد من إرث مثلا أو هبة وقل مثل هذا فيما لو كانت غنم ثم أضيف إليها مثلها بهبة أو إرث هذا ليس ناتج عن هذا لكن الإمام مالك يرى أن الزائد فيه زكاة ولا ما فيه زكاة ولو لم يكن من ربحه إذا كان بالغ من النصاب من الأصل ضم إليه وإذا كان ناقص عن النصاب ما يضم إليه إلا ربحه أو نتاجه والجمهور ما يبدأ حساب النصاب إلا من تمام النصاب تمام بلوغ النصاب ولو كان لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة له غنم عنده 40 و30 من البقر و5 من الإبل ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها زكاها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه ثم أفاد إليها بعيرا من غيرها بإرث أو شراء تزكيها معه ومقتضى قول الأكثر اللي كان عنده مثلا 40 رأس ثم بعد 6 أشهر اشترى 40 رأس عند مالك يضيف هذا لهذا نعم بينما الجمهور لا كل مال له حوله المستقل يعني مثل الرواتب لأن أظهر ما يوجد الآن الرواتب لأن ثابته يمكن ضبطه يعني على رأي مالك، رأي مالك فيه إشكال، فيه إشكالات. ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف من الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها، يعني بشرط أن يكون أصلها قد بلغ النصاب. ولا يشترط النصاب في ربح التجارة ولا نتاج السائل في بداية الحول، العبرة بنهاية الحول. لكن إضافة مال إلى مال لا ارتباط له به لابد أن يكون الأصل قد بلغ النصاب. وصدقها مع صنفي ما أفاد من ذلك حين أصدقه، يعني في وقته إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. وحاصل ما ذكر رحمه الله أن نتاج السائل كربح التجارة إن تم به النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم، قبل مجيء الساعي ولو بيوم زكيت، بخلاف ما أفاد بشراء وهبة أو ميراث فإنه نعم لا يكمل النصاب بذلك. واضح المبالغة. خلاصة أن الإمام مالك يرى التفريق بين ما كان من ربح ونتاج فيكمل به، وما كان من فائدة غير الربح والنصاب، غير الربح والنتاج فائدة أخرى بإرث، يعني لا ارتباط له بالمال الأول، مال جديد. بالنسبة للنتاج والربح يبدأ الحول من ملك الأصل ولو لم يبلغ النصاب، شريطة أن يتم النصاب قبل مجيء الساعي ولو بيوم. الجمهور من متى؟ من بلوغ النصاب، هذا في نتاج السائمة وربح التجارة، ويتفقون على أن النتاج والربح له حكم الأصل، لكن يختلفون في حساب الحول متى يبدأ. إضافة أموال جديدة، عنده أموال يشتغل في محرم، عنده 10,000 من تجارته، في محرم الثاني نظر في الرصيد وإذا فيه 20,000، طيب العشرة من نتاج هذه العشرة الأولى إذا كانت من ربحها يتفقون على أن تزكى معها، لكن إذا كانت من بسبب آخر كإرث أو هبة مالك يزكيها مع الأصل لأن الأصل قد بلغ النصاب. وغير مالك يقول لا، كل مال له حساب، وهذا حوله مستقل وهذا يستقبل بحول جديد. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك يعني من الخلاف. وقال الشافعي لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره إلا نتاج السائمة إذا كانت نصابا، يعني إذا كسبه أو حصل إليه بأي سبب آخر غير الإنتاج وغير الفوائد فإنه يستقبل به حولا جديدا لأنه مال مستقل. يعني مثل ما لو اشترى أرض وبعد 6 أشهر اشترى أرض ثانية بنية التجارة، يزكي هذه دخل عليها الحول ويزكي هذه دخل عليها الحول.